شيخ، انا اصلي التراويح ببيتي وبس، ماني عارفه شلون اقيمها وشلون اصليها، هل هي ركعتين واسلم وارجع انه بصلي؟ ايه التراويح يا محمد ركعتين ركعتين ركعتين حتى تصليها 11 اذا تيسر، اذا ما تيسر صليها 9 او 7 او 5 14 عادي او 14 ما في بس، بس لابد ان تكون في الاخير تصلين ركعتين اللي هي الشفع ثم الوتر، اما قبلها فصلي ركعتين ركعتين كما شئتي. طيب بس قبلهم كلهم اصلي العشاء لازم؟ نعم قبل، نعم نعم لابد ان يسبقها صلاة العشاء.